الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مجلس الليلة يحبة في الله سيكون جوابا عن أمرين، لأن الصلاة ولأن الأعمال إذا لم تكن مفهومة لدى الناس فلا تجد لها طعما. السؤال الأول: لما نصلي أو لما تصلون بنا 20 ركعة ولم يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صح عنه إلا 8 ركعات؟ والسؤال الثاني: لما تصلون الوتر بعد 8 ونحن نعلم أن الوتر يصلى في آخر الصلاة؟ اجعلوا آخر صلاتكم في الليل وترا، فكيف تصلون الوتر ثم نصلي صلاة التراويح بعد الوتر؟ فالجواب عن الأمرين هو ما يلي: أول من كان يصلي القيام في رمضان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعندما شرع الله جل جلاله الصيام والقيام في رمضان دعا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فاجتمعوا عليه في اليوم الأول، بعدين انتشر الخبر فاجتمعوا عليه في اليوم الثاني، بعدين انتشر الخبر فاجتمعوا عليه في اليوم الثالث. كتر العدد، شاف النبي عليه الصلاة والسلام العدد صار كبير، خاف إنه ربنا جل جلاله يجعل التراويح قيام الليل فرض على الأمة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يصلوا التراويح في بيوتهم. توفي النبي صلى الله عليه وسلم، وكل سنة برمضان الناس بتصلي بالبيوت، أو 2 بيصلوا مع بعض، 3 بيصلوا مع بعض، 5 بيجتمعوا بيصلوا مع بعض، بس ما في اجتماع كبير. جاءت خلافة أبو بكر رضي الله تعالى عنه، كذلك أبو بكر رضي الله عنه مشى على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لم يجمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كل 2 يصلوا مع بعض، 3 5 أو 1 هو مرته بالبيت، يعني هكذا كانت الصلاة. عندما تولى عمر رضي الله تعالى عنه الخلافة دخل مرة إلى المسجد في رمضان فنظر إلى الناس فرأى الناس متفرقة، وعمر رضي الله تعالى عنه كان سياسي، كان صاحب بعد نظر، وكان زمانه زمان فتوحات وإقبال من الناس على الإسلام. خاف عمر رضي الله تعالى عنه أن يكون هذا التفرق في صلاة القيام سبب لأمور أخرى لا نريدها، فجمع عمر رضي الله تعالى عنه الناس على أبي بن كعب، وكان أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أحفظ الصحابة وأكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم إتقانا وقراءة للقرآن، هو الذي سنأتي عليه قصته في السلسلة إن شاء الله. فوقف أبي رضي الله تعالى عنه بالناس إماما، وطلب عمر رضي الله تعالى عنه من أبي أن يؤم الناس 20 ركعة. قال العلماء: طب لما فعل هذا عمر؟ عائشة تقول: لم يزد رسول الله صلى الله عليه وسلم على 8 ركعات التراويح أو القيام وثلاث الوتر. فقال العلماء: أولا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. الأمر الثاني: عمر رضي الله تعالى عنه جمع الصحابة على 20 ركعة بحضور كل الصحابة ولم يوجد له منكر، وعندما دخل إلى المسجد ووجد الناس قد اجتمعت على أبي بن كعب ماذا قال؟ نعمة البدعة هذه. عمر فقيه من فقهاء الصحابة رضي الله عنهم، هو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع الأمة على 20، لكنه جمع الأمة على 20، فهو أمر لغة مبتدع لم يفعله رسول الله، لكنها بدعة حسنة وافقه كل الصحابة عليها، وجاء بعدهم التابعون وتابعو التابعين. والمعتمد في الفتيا عند المذاهب الأربعة: السادة الأحناف، والسادة الملكية، لا هلا بقولكم شو عند الملكية، والسادة الشافعية، والسادة الحنابلة، أن نصلي 20 ركعة إلا السادة الملكية، فالتراويح عندهم 36 ركعة مع 5 الوتر، فبصيروا قديش؟ 41. شو رأيكم نجرب هيك؟ خلينا شغل 20 وزيد خلاص. طيب السؤال بعد ما فهمناش ليش 20، بدنا نروح نشوف مقصد التراويح. اسمها تراويح قيام. قال عليه الصلاة والسلام بعد ما طلع كان عم يطلع على المنبر ثلاث درجات الأمين أمين أمين. الصحابي قالوا له شو الموضوع، شوف شوف ليه قلت أمين؟ قال له إن كنت أنا وطلع على المنبر عند جبريل فكان عم بيقول لي رغم أنف رغم أنف رغم أنف، قلت من يا جبريل؟ قال من ذكرت عنده، ذكرت يا أنت يا رسول الله عنده فلم يصلي عليك. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. قال ثم رغم أنف ورغم أنف ورغم أنف، قيل من يا رسول الله؟ قال من أدرك أبويه إحداهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة. اللهم ارزقنا بر أبائنا وأمهاتنا. قلوا أمين. تالت رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف، من يا رسول من يا جبريل؟ قال من أدرك رمضان ولم يغفر له. يعني بالله هذا شو بده بعد غير رمضان؟ يعني شو بده غير رمضان بعد؟ الشياطين بعدنا لهن وكبلنا لهن وبعدنا عنهن وعملنا له بيئة وكوننا له بيئة وبيئة قيام وبيئة تراويح وبيئة صيام وبيئة تقوى وبيئة دين وبيئة توبة وبعده ضال وبعده بعيد. رغم أنفه شو هالإنسان كان نعبه الجبريل؟ إذا هذا الإنسان ما تاب في رمضان فمتى بده يتوب؟ فلذلك رمضان بيئة، بيئته قائمة على الصيام وعلى القيام، أصل أصيل القيام. منروح عند النبي عليه الصلاة والسلام، كيف كان قيام النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأنا بدي أخيركم هلأ بين النوعين من القيام وأنتم اختاروا. كان صلى الله عليه وسلم يصلي ثمان ركعات، تقول عائشة رضي الله عنها وابن عباس وكل من روى هذا الحديث يقول فما رأيت أحسن من طولهن وقيامهن. كيف يعني؟ أنا أقول لك كيف. وقف النبي عليه الصلاة والسلام، إجا سيدنا ابن عباس شاف النبي واقف حب يوقف وراه، قام وقف حده، قال فكبرت، قال فافتتح البقرة، بلش بالبقرة، فقلت ابن عباس قلت أكيد أكيد يعني بالكثير حيركع على المية، قطع المية، فقلت يركع عند المئتين، خلاص هذه 100% أكيد المئتين وهذه بالكثير يعني، قطع المئتين، قلت يركع عند ختام البقرة، يعني هذا آخر احتمال خلاص مستحيل بعد هيك، ختم البقرة، افتتح آل عمران، في رواية افتتح النساء. لا افتتح العمران أكيد عند المية 100% عند المية مستحيل يعني أكثر من هيك خلص. قال فقطع المئة، فقلت يركع عند المئتين، قطع المئتين، قلت يركع عند نهايتها افتتح النساء. قال فهممت بأمر سوء صراحة. بقولكم هو عم يروي القصة للصحابة، قال لهم بصراحة نواتني مش منيحة. قالوا شو نوات؟ قالوا له النوات انسحب ودركوا نصلي لحاله. هلا أنا بدي خيركم، يا منصلي 8 هيك يا منصلي 20، شو رأيكم؟ 20 يا شيخ والله. فلذلك من فقه عمر، هذا من شرح فقه عمر رضي الله عنه، قالوا أن عمر فقه أن الصحابة والأمة لن يستطيعوا أن يصلوا ثمان ركعات كصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فصلى عمر رضي الله تعالى عنه بالأمة 20 ركعة بقدر الثمانية، يعني بالقراءة التي تقرأ في الثمانية، وقالوا أقل قدر يقرأ للمسلم في النهار في نهار رمضان هو جزء. فجرت الأمة، جرت العادة من 1400 سنة أن تصلي الأمة 20 ركعة بجزء على أن يختموا في آخر رمضان أو في 27 من رمضان. هذه المسألة الأولى إن شاء الله تكون واضحة للجميع عشان تعرفوا ليش عم تصلوا 20، عشان ما يجي حدا يقولكم صلى رسول الله 8 ركعات فكيف تصلون 20؟ الله يرضى عليك الله. وخاصة شو على وسائل التواصل والفيسبوك وكل واحد يعمل مفتي. خلينا نرجع لأهل العلم يا أخواني وما نتجرأ ونتسرع في الفتوى حتى نبقي الأمة مجتمعة. الأمر الثاني، لما تصلون الوتر بعد 8؟ أولا أيها الحبة في الله، الأصل أن الوتر يكون في آخر القيام، اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. لكن السؤال، هل يجوز أن تصلي نفلا بعد الوتر؟ قطعا عند الفقهاء عند المذاهب 4 نعم، لكن لا يجوز أو نقول مكروه كراهة تحريمية على خلاف الفقهاء، هو أن تصلي وترا آخر في نفس الليلة، يعني لا وتران في ليلة. طيب بتقول لي يا شيخ طالما أنا أعلم من نفسي أني سأكمل 20 لما أصلي الوتر؟ أقول لك نحن نريد أن نتدرج مع الناس. أنا أعلم أن سنة 20 بعد بصيدة نوعا ما جديدة إن شاء الله السنوات القادمة، إن شاء الله منذكر بعضنا بإذن الله لن يبقى مسجد إلا فيه صلاة 20 ركعة. قولوا أمين إن شاء الله. بس هذا بدأ تدرج. كيف التدرج؟ تطلع على عدد المصلين ما يقارب 30-40-50 أكثر أقل بالمية من الناس بتفل على 8، والناس تنتظر دعاء رمضان دعاء الوتر حتى تتقرب إلى الله. فإذا أخرنا مرة واحدة الوتر لما بعد 20 قسم كبير خاصة من المرضى وكبار السن والمتعبين سيحرم الدعاء ويحرم الوتر. فالسؤال هل يجوز أن نصلي الوتر بعد الثمانية؟ نعم، وفي أكثر من مسجد بصيدا يصلون العشرين، بيصلوا بهذه الطريقة، بيصلوا ثماني ركعات ثم الوتر ركعة ثم نتم العشرين. ومن أراد أن لا يصلي الوتر معنا وأن يؤخر الوتر لما بعد العشرين فله ذلك، ومن صلى الوتر بعد الثمانية ثم أكمل العشرين فله ذلك، فالأمر به فيه سعة، الأمر فيه سعة. فهونوا على أنفسكم وخففوا على أنفسكم وتأكدوا أننا نصلي بإذن الله صلاة موافقة ومطابقة للسنة. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم.